عرف السابقون من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين استضعفوا في مكة من صحابته الاطهار الاخيار الابرار، عرفوا هذه العقيدة فدانوا لها وخضعوا لله عز وجل في كل امر امرهم به وانقادوا لشرعه وسلموا لتوجيهاته وارشاداته، فكانوا خير امة عرفتها البشرية وتحدثت عنها الانسانية وتطلعت اليها الادمية. عرف ذلك السابقون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون اناسا ذاقوا الاضطهاد والتعذيب بل وذاقوا الحصار والتشريد بل وذاقوا ترك الاهل والولد ثم صبروا وصمدوا واذعنوا وخضعوا وسلموا لله قيادهم، فرفع الله قدرهم واعلى شأنهم وجعلهم قوة يسمع العالم اصواتهم في كل مكان. هل تعرفون امة او جماعة ذاقت هذه المرارات وتحملت هذه الويلات ثم صبرت حتى ذاقت حلاوة هذا الدين وجنت ثمار هذه العقيدة التي رفع الله من خلالها شأنهم وأعز من خلالها ذلهم، كانوا أذلة فأعزهم الله عز وجل. اسمعوا، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وعد هذا الحق الذي رآه هؤلاء المستضعفون الذين ذاقوا الويلات في مكة، فلما صبروا وصمدوا وهاجروا ابتغاء مرضات الله أعز الله جانبهم وقوى الله ضعفهم ونصرهم الله على أعدائهم. إيه هو الوعد؟ يأتي خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى المشركين ينزلون بالمستضعفين من المسلمين ألوانا من التعذيب، فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الكعبة متوسد بردته نائم مضطجع، فجاء يشكو الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرارة التي يعانونها. يا رسول الله، الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ اطلب النصر من الله، ان كلمة واحدة منك عندما تتجه الى الله عز وجل تغير اوضاعنا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهاديا ومبشرا ونذيرا للمؤمنين جلس قال: افي شك انتم؟ والله ان من كان قبلكم لكان يؤتى به فيمشط بمشاط الحديد ما دون جسمه جلده وعصبه وعظمه، يمشط بمشاط الحديد حتى يترك عقيدته ما يصرفه ذلك عن دينه. وكانوا يفتحون له في الارض ثقبا ثم يدفنونه الى نصفه ويأتون بمنشار من الحديد ينشرونه نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الامر. ما دعاش الرسول عليه الصلاة والسلام، انه يريد ان يربي الامة على الامل، لا تفقد املا في ربها ولا تفقد ثقة في وعد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الامر في الاسلام حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الاستعجال ليس مطلوبا لاولئك الذين عرفوا قيمة الايمان وعظمة الرسالة وحلاوة العقيدة. فاصبروا، اصبروا واحتسبوا. نقول هذا في مناسبة العام الهجري في اوله، ليعلم المسلمون ان الفرج مع الكرب وان النصر مع الصبر وان مع العسر يسرا، وسوف يأتي الله بامر من عنده، ويوم يأتي امر الله ينتصر المسلمون على اعداء الله، ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، ده وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. مصر ايه اللي تتحدث عنه؟ ده القوى الغاشمة الكافرة تتربص بالمسلمين في كل مكان الدوائر، وعندهم من الامكانات ما عندهم، وعندهم من الوسائل ما عندهم. اي نصر؟ نقول وبالله التوفيق، لقد كانت هذه القوى يوم ان جاء الاسلام اول مرة تتربص بالاسلام وبالمسلمين الدوائر. فاليهود هم الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم موجودون. وعندما جاء بدعوته وقفوا منها موقف العناد وموقف المؤامرات، ووقفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم موقفا معاندا ومحاربا. وجه القرآن الكريم يقول لهم كده: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هم نفسهم اليهود وهم أهل الكتاب من النصارى، وهم الملاحدة من الذين كانوا يعبدون النار ويعبدون غير الله عز وجل. هي الفرق، تغيرت في شكلها لكن وسائلها هي ما زالت. فهل نستسلم؟ اذا ما المخرج؟ لا نخدع ولا نرهب ولا نظن ان قوى الشر ستنتصر مهما كثرت على الباطل، وانما لا بد ان نعرف كيف انتصر السابقون. هل انتصروا بالانتاج ووفرته؟ هل انتصروا بالماديات الكثيرة التي تغلبوا بها على اعدائهم من اهل الكتاب ومن الذين يعبدون غير الله من المجوس؟ هل انتصر المسلمون السابقون بكثرة ما عندهم من انتاج وبكثرة ما عندهم من ماديات؟ نشوف الاجابة. انتصروا بعقيدة اعلت قدرهم ورفعت شأنهم وذاقوا في سبيلها الويلات، فلما صبروا وصمدوا أرهق الله أعداءهم ومكنهم من مكن المسلمين المستضعفين من رقابهم. اسمعوا كده، من كان يتصور أن بلالا الذي كان يعذب في بطحاء مكة وتوضع عليه الحجارة ويسحب من رقبته ويسام سوء العذاب، من كان يتصور أنه يكون مؤذنا للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من كان يتصور ذلك؟ من كان يتصور أن بلالا عندما يفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن الهجري يرتفع صوته على الكعبة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى لا إله إلا الله. أيها الإخوة المسلمون، ذاقوا هذه المكانة ووصلوا إليها بالثبات على المبدأ، بثقتهم الكاملة في الله رب العالمين، بمعرفتهم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هو المطلوب إذن؟ أذكر من خلال الآيات. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الصدور مالها؟ الصدور دائما متعلقة بإيه؟ شايف أعداء الإسلام عندهم ماديات كثيرة، عندهم تفوق تكنولوجي، عندهم تفوق علمي، سبقونا بمراحل كثيرة. طب ما هم كانوا سابقين الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعث بمراحل كثيرة، وسابقين العرب بمراحل كثيرة. ولو كانت هذه النظرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللعرب الأميين الذين آمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عندما نظروا للروم كدولة قوية وعندما نظروا للفرس كدولة قوية وقالوا متى نصل إلى ما وصل هؤلاء، علينا أن نكون في حدودنا، لا نرفع رؤوسنا أمام هؤلاء، لابد أن نقف خاضعين نكون في حدودنا. لو قال المسلمون السابقون هذا لكان لنا منهم قدوة، لكنهم اعتمدوا على الله ونظروا إلى ما عندهم من رصيد وعرفوا أن جانبهم هو الأقوى وأنهم بإيمانهم بالله عز وجل منصورون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر، ربنا اللي بيقول كده، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول ننظر للآية، وشفاء لما في الصدور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لا تضعوا في الصدور عندما تكون مملوءة إيمانا بالله رب العالمين، لا ترهب من قوة مادية، لا تنزعج ولا تنبهر عندما تكون هي في جانب الإيمان في جانب والقوة المادية للآخرين في جانب. ونحن عندما نقول هذا لا نهون من القوة المادية، لكننا لا نقول ليست هي التي تنصر من تكون في جانبه القوة المادية. أذكر لكم مثلا، لما فتح المسلمون الفرس ووجدوا ان الفرس نزلوا في الميدان بسلاح جديد، سلاح الفيلة، ولم يكن العرب يعهدون مثل هذا السلاح قبل ذلك. كانوا يعرفون الإبل ويعرفون الخيل، لكنهم لم يكونوا يعرفون الفيلة. فبعث في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعثوا إليه وقالوا له أرسل لنا مددا فهناك سلاح لم نعرفه. فبعث إليهم بواحد فقط، قائد واحد اسمه القعقاع ابن عمرو التميمي. ذهب القعقاع ابن عمرو التميمي ووجد هذه الصورة التي لم تكن معروفة من قبل، عندما تهجم الفيلة الخيل تولي الأدبار، لأنها لم تعرف هذه الخيل، حتى الخيل كانت تولي الأدبار. فقال القعقاع ابن عمرو عندما وصل إليهم قال لواحد من المسلمين هيا بنا نهجم على الفيل الذي عليه قائدهم، وأنت تضربه بسيفك من ناحية وأنا أضربه بسيفي من ناحية، من ناحية العين، العين مغطاة، عين الفيل. هل درس القعقاع ابن عمرو التميمي في جامعة ان ضرب الفيل في العين يعتبر ضرب في مقتل؟ لم يدرس هذا. من الذي اعطاه هذا الصدر المؤمن؟ اعطاه هذا الالهام ووجهه هذا التوجيه وهجم الاثنان، هذا في عين الفيل من ناحية والاخر في عين الفيل بسيفه من ناحية، والخيل تخاف من الفيلة تفر تعطي ظهرها للفيلة، واذا بالفيل عندما اصيب في عينيه ولى الأدبار هاربا، واذا بالفيلة وراءه تمشي، وانزل المسلمون في الفرس ضربا وتقتيلا، وانتهت المعركة بفوز المسلمين ونصر الله عز وجل. ايها الاخوة المسلمون، ليس العتاد كله هو الذي ينصر الجيوش، وانما الايمان سلاح فتاك بل بطار ينصر اولياءه على اعداء الاسلام والمسلمين. لما وصل القعقاع ابن عمرو التميمي استهانوا به، فارسل اليهم ابو بكر بقوله لا يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. أيها الإخوة المسلمون، نحن نعرف أن الإيمان قوة، وأن العقيدة هي التي تملي على أتباعها أن يثبتوا أمام الأعداء وألا يفروا من وجههم، وأن يكونوا على مستوى الصلاح والتقى والإيمان. نحن نعرف ذلك من ديننا، فهل ذكر ذلك على ألسنة السابقين من خلفائنا؟ اسمعوا ذلك جيدا. وأيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول مرة أخرى حتى لا يظن ظان من المستمعين اننا نهون من امر الماديات، لكننا نقول ان الماديات وحدها لا تنصر امه ولا تقيم اودا، وانما الماديات ترون اثارها الان. هل حافظت الماديات على الاعراض؟ الاعراض المنتهكة في كل بلد من البلاد التي لا تعرف لله حقا ولا تعرف للدين مكانه، هل حافظت على الاعراض؟ هل حافظت الماديات على الدماء؟ اليس هناك فسق للدماء وانتهاك للاعراض، بل واعتداء على الاموال، سرقة واغتصاب؟ من الذي نجى البشرية؟ هل هي لكثرة الماديات؟ الماديات والله الان كثيرة جدا ومتوفرة، وفتح الله على البشرية فتحا من ناحية الماديات لا نجد له مثيلا، لكن هل الماديات اصلحت الفساد؟ هل الماديات قومت الاعوجاج؟ هل الماديات حافظت على الاعراض؟ هل الماديات حافظت على الدماء على النفوس والدماء؟ هل الماديات حافظت على الاموال؟ ده مليان فلوس، مليان اموال وبيسرق، مليان اموال عنده من الاموال ما عنده ويسرق، عنده من الاموال ما عنده ويبحث عن الحرام، الكسب الحرام. الماديات ليست هي التي ترتقي بالناس، وانما الذي يصون الاعراض ويصون الدماء ويصون الاموال بل ويصون الاوطان بل ويصون الارض هو ايمان الناس بربهم ومعرفتهم بخالقهم المعرفة الكاملة. لما وصل خراج العراق، خراج اللي هو ايه؟ الخراج اللي هو الضريبة التي تضرب على البلاد التي يفتحها المسلمون عنوة. فلما فتحت العراق فتحها المسلمون في عهد الخليفة الراشد عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وجاءوا بخراج المضروب عليهم. فسيدنا عمر ظل يعد الابل عدد كثير، ويعد ما جاء من الغنائم من الخراج كثير. فقال سيدنا عمر كل ما يعد عدد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خليفة خليفة للمسلمين لا يغتر، الحمد لله، مش بالكثرة، الحمد لله على النعمة التي جاءت للمسلمين. كانوا فقراء فأغناهم الله، كانوا ضعفاء فقواهم الله، كانوا عبيد فحررهم الله. اسمعهم الحمد لله. فبجوار منه الغلام بتاعه قال هذا والله فضل الله ورحمته، هذا والله فضل الله ورحمته. قال له كذبت كذبت، والله ليس هذا هو المقصود من الآية القرآنية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وإنما فضل الله ورحمته هو الإسلام الذي أعزنا الله به بعد أن كنا أذلة، فضل الله ورحمته هو الإيمان الذي نصرنا الله به على أعدائنا بعد أن كنا مهزومين أمامهم، فضل الله ورحمته هو الدين الذي أكرمنا الله به وجعلنا من أتباعه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ليس هذا، يقولوا كذب، مش ده، مش مش مش مش كثرة الماديات فضل الله ورحمته، وإنما دي تتبع للإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا الخير يأتي تبع للإيمان وتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، لا تغتروا ولا تنخدعوا بالظواهر التي ترونها. فهناك كما نسمع من يستطيع أن يقف أمام إسرائيل؟ ده عندها الأسلحة النووية وليست عند العرب. من يستطيع أن يقف أمام هذه القوى التي تتربص بالمسلمين الدوائر، بل تدخل عليهم في عقر دارهم وتحركهم يمينا وشمالا؟ من يستطيع أن يقف؟ نقول الإيمان إذا وجد في الصدور، وإذا وجدت الفئة المؤمنة التي تحمل الإيمان، سيكون النصر بإذن الله وبعون الله وتوفيق الله، وما ذلك على الله ببعيد. ويومئذ عندما يوجد الإيمان سيوجد أتباعه، وستوجد القوة، وسينزل نصر الله على عباده المؤمنين. المهم أن توجد الفئة المؤمنة التي تؤمن بربها وتوقن بنصره على أعدائها. عندما توجد هذه الفئة فسيكون النصر من الله عز وجل. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم فيما أنتم فيه من ضياع إلا قليلا، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين أمرا رشدا، وأن يجعل للمسلمين راعيا راشدا يأخذ بأيديهم إلى الصواب، وينجيهم من هذا الضياع، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في العام 40 الهجري لما نقرأ التاريخ كده نجد أن الإسلام انتشر من العام 40 الهجرية، بعد يعني في بعد خلافة سيدنا عثمان بن عفان وبعد خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، نجد الإسلام انتشر في كل ناحية. احنا صار لنا في قضية واحدة، قضية فلسطين، من سنة 48 ل 98 اللي جاية، او ل 50 سنة لم يتحرك المسلمون حركة، واقول بل عبث بالمسلمين العابثون، واحدثوا لهم احداثا في بلادهم حتى يشغلوهم عن قضايا هامة في حياتهم. 50 سنة لمشكلة واحدة. ما السبب؟ اقول وبالله التوفيق، غاب عن صدر المسلمين وقلبهم هذا المحرك الراقي الرائع، وهو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان هو الجامعة التي تجمع العربية وتجمع الفارسية وتجمع المغربية وتجمع المشرقي، تجمعهم تحت راية واحدة، قضية واحدة. في كل يوم يعبث أعداء الإسلام بقضية واحدة، بل ويشغلون المسلمين. والسبب أنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القرآن واضح وظاهر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة المسلمون، هل وجد في المدينة المنورة واحد من الصحابة الأجلاء حمل السلاح على زميل له وقتله؟ هل وجد هذا؟ لماذا نرى هذه الصور الشائعة في الجزائر؟ هذا في كل يوم قتل وذبح. هل هذا هو الإسلام؟ والله لو أن الإسلام قائم ما وجدت هذه الصور الشائعة. لو أن الإسلام هو الذي يقود الناس ما وجدت هذه الصور الشائعة. هل رأيتم في يوم من الأيام اضطرابا في المدينة المنورة كالاضطراب الموجود في الصومال؟ وهل وجدتم تآمرا على المدينة المنورة واستسلم له المسلمون؟ هل وجدتم هذا؟ لا يمكن أبدا. يوم أن كان الإسلام هو الحادي لهذه الأمة والرائد لهذه الأمة والرافع لهذه الأمة، ما استطاع أحد أن ينال من هذه الأمة منالا. فلنرجع إلى إسلامنا وإلى عقيدتنا، وليكن الإيمان هو الذي يجمعنا. الإيمان يجمعني أنا أحبك وأنت تحبني، المسلم المصري والمسلم السوداني والمسلم المغربي والمسلم التونسي والمسلم الهندي، كله كونوا احكموا لكونوا عباد الله اخوانا، الم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا؟ هل نحن على هذا المستوى؟ اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. لكن الله وعد حق. ايه هو الوعد الحق؟ الا ان وعد الله حق، وعد الامة دي بالنصر الى يوم القيامة. والله هتنتصر، والله هتنتصر، والله هتنتصر في القريب العاجل ان شاء الله. اسمعوا كده، ايه الوعد؟ الوعد بشرط، بشرط. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد ربنا عمر، والله عمر وعد ربنا ما يتخلف. ده احنا اللي الوعد بتاعنا بيتخلف. تيجي توعد وتخلف، انا حديك وما تعطش، واللي يوعد ابنه واللي يوعد زوجته واللي الزوجة اللي توعد وهكذا. ليه؟ لان مفيش الايمان مش موجود. ايها الاخوة الاحباب، عودوا الى اسلامكم، عودوا الى ايمانكم، اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يحقق لكم ما تصبون اليه، اطلبوا منه. واولادكم غدا سيختبرون او يدخلون اختبارا ارضيا، اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يحقق لهم النجاح في الدنيا، وان يحقق لهم النجاح ولنا ولهم في الاخرة. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تكتب لعبادك المؤمنين التوفيق في الدنيا والاخرة. اللهم وفق العاملين لما تحبه وترضاه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ للمسلمين من امرهم رشدا، اللهم هيئ للمسلمين في كل مكان من امرهم رشدا، اللهم هيئ للمسلمين في كل مكان من امرهم رشدا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاخيار سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.